أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلا. قال السندي في شرح المسند: ولا ينافي ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، إذ يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد في القتل، وقد عصم منه صلى الله عليه وسلم بلا ريب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان بقي أثرها، يعني أثر السم مع ضعفه، لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالعلماء يذهبون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أثر السم الذي جعل في الشاة يوم خيبر، فجمع الله تبارك وتعالى له المقامات العظيمة كلها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الصديقين الصادقين، وهو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم توفاه الله تبارك وتعالى شهيدا. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان ليسلطك على ذلك أو علي؟ قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. واللهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، كأنه بقي للسم علامة من سواد أو من غيره. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبرجت. فقال: هل أنتم صادقين عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا أي قليلا، ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وهذه رواية البخاري في الصحيح، وهذا يثبت أن المرأة ما فعلت فعلتها إلا بأمر من رؤساء اليهود وزعمائهم وبإقرار منهم، كما جاء في هذا الحديث الصحيح. وهل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي وضعت له السم في الشاة؟ قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها أي من الشاة المسمومة فمات بها فقتلوها، وفي لفظ قتلها وصلبها، وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري أسلمت، والناس يقولون قتلها ولم تسلم. وقال السهيلي: قيل إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمها، وقيل له اقتلها فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وقد بلغ قتل يهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت نساؤهم وذراريهم، ووقعت في السبي صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. واستشهد من المسلمين في معارك خيبر 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق. وأما الواقدي فذكر أنهم 15 رجلا، والعددان يعني من قتلى اليهود وشهداء المسلمين يدلان على خذلان الله تبارك وتعالى ليهود، فإن قتلاهم وهم يدافعون في حصون منيعة أكثر بكثير من شهداء المسلمين المهاجمين في ساحات مكشوفة. ومما أعان على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية لقتال يهود خيبر دون أن تنجزهم قريش، وتخاذل قبيلة غطفان حليفة يهود خيبر عن نجذتهم خوفا على ديارهم من المسلمين. وقد أصابت الكآبة والغيظ قريشا لما بلغها خبر انتصار المسلمين على يهود خيبر، وهو أمر ما كانت تتوقعه بما كان مشهورا من حصانة قلاع اليهود وحصونهم في خيبر وكثرة مقاتليهم ووفرة أسلحتهم. وكذلك كان صدى فتح خيبر مدويا في أوساط القبائل العربية الأخرى التي أدهشها الخبر وخذلها النصر، فكفكفت من عدائها وجنحت إلى المسالمة والموادعة، ففتحت آفاقا جديدة أمام انتشار دعوة الإسلام العظيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى خيبر بعث من المدينة أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه على سرية قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، فسأل أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم فلم يفعل، كما عند البخاري في الصحيح. قال الحافظ في الفتح: لم أعرف حال هذه السرية، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية إلى نجد لإرهاب الأعراب هناك، فإنهم كانوا يطلبون غرة المسلمين أي غفلتهم للإغارة على المدينة والقيام بالنهب والسلب. فالحافظ يصرح بأنه لم يعرف السبب في إرسال هذه السرية، سرية أبان بن سعيد بن العاص قبل نجد، ولكنه يستنبط أن هذا الإرسال لهذه السرية كان من أجل إرهاب الأعراب لأن المسافة بين المدينة وخيبر مسافة طويلة، وكانوا في حصون محصنة، فكان من المتوقع أن يطول زمن هذه الغزوة، يعني غزوة خيبر. فإذا ظلت المدينة مكشوفة أمام الأعراب الذين يترصدون بالمسلمين المراصد ويتربصون بهم الدوائر، فإن ذلك لا يكون من الحكمة في شيء إذا ما ظلت مكشوفة أمام الأعداء على هذا النحو. فيقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية لإرهاب الأعراب هناك، فإنهم كانوا يطلبون غرة المسلمين للإغارة على المدينة والقيام بالنهب والسلب. أما يهود فدك، قال الحافظ: فدك بفتح الفاء والدال بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. أما أمر يهود فدك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود رضي الله عنه في رجال معه إلى يهود فدك يدعوهم إلى الإسلام، فأطاعوا عليه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحون على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منه. فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، والأيم التي لا زوج لها، ذكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المغيرة بن مقسم قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. ثم تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك حتى انتهى إلى وادي القرى، ووادي القرى واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة، وهو كثير القرى، لذلك قيل له وادي القرى. وكان بها جماعة من اليهود فنزل بها، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له يدعى مدعما، أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. فبينما هو يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله. والسهم العائر بوزن فاعل، أي الذي لا يدرى من رمى به، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. وفي رواية عند البخاري قالوا: هنيئا له الجنة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاشم لتشتعل عليه نارا. وفي رواية: إن الشملة التي أخذها الأخرى أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاشم لتشتعل، وفي رواية عند مسلم لتلتهب عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، والشراك بكسر الشين وتخفيف الراء، سير النعل على ظهر القدم. فجاء رجل حين سمع هذا الكلام فيما يخص الشملة التي غلت، جاء بشراك أو بشراكين بسير للنعل، وهو الذي يكون على ظهر القدم، فقال: هذا شيء كنت أصبته.

ففعل. وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على ذلك. فكانت خيبر فيئا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى وادي القرى التي لم يستسلم أهلها كأهل فدك، إنما استقبلوا جيش المسلمين بالرمي، فقتلوا مذعنا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحها عنوة، وقام بوادي القرى أربعة أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، يعني الحدائق. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاشم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. فهذا قتل في ظاهر الأمر شهيدا، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حالما أصابه السهم الذي قتله كان ينزل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج معهم في سبيل الله جل وعلا. هذه كلها أمور تشهد بأنه كان في القمة من الأعمال الصالحة، فلا تأخذن شيئا على ظاهره من أمور نفسك، فالله وحده هو العليم بالسرائر، وهو المطلع على البواطن، وعلى المرء أن يجتهد في إرضاء ربه بتحسين سريرته. فهذا هو الأصل، الأصل أن يجتهد الإنسان في تنقية قلبه وتصفية ضميره وتحسين سريرته. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلى الإنسان أن يجتهد في تزيين محل نظر الحق إليه، لأن الأمر معكوس عند جملة الناس، فهم يجتهدون في تحسين محل نظر الخلق إليهم، ويغفلون غفلة تامة عن محل نظر الحق إليهم. الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. لما بلغ يهوذا تيماء ما وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهوذا خيبر وفدك، أخرجهم من الجزيرة، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى. لماذا؟ لماذا أخرج عمر رضي الله عنه يهوذا خيبر ويهوذا فدك ولم يخرج يهوذا أهل تيماء ووادي القرى؟ لأنه كان يرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة هو من الحجاز، وأن ما وراء ذلك إنما هو من الشام. فالذي عده من الحجاز من الجزيرة أخرج أهله، والذي لم يعده من الجزيرة وإنما عده من الشام أبقى أهله على حالهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد قال لهم: وإذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فأخرجهم عمر رضي الله عنه. ظل يهود خيبر يعملون في مزارعها على نصف ما يخرج منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان حين يصرم النخل أن يقطع ويجتنى، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه ليخرص لهم. خرص النخلة أن يحزر ما عليها من الرطب تمرا، فهو من الخرص، والخرص ظن، لأن الحجر إنما هو تقدير بظن. فكان ينظر إلى ثمر النخل ويقول: هذا يؤول إلى كذا تمرا وكذا وكذا وكذا. فإذا قال مثلا: النخل يحمل 40 وسقا، إذن على اليهود أن يؤدوا إلى المسلمين نصف هذا، لأن النبي صالحهم على النصف. فلما خرص لهم النخل على هذا النحو وطاف في نخلهم فخرصها جميعا وضمنهم الشطر، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال لهم: يا أعداء الله، أتطعموني السحت؟ والسحت الحرام، فسمى الرشوة في الحكم سحتا. والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح. بهذا يعني بالعدل، والعدل أساس الملك. وكما قال العلماء: إن الله تبارك وتعالى يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يبقي الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، لأن الظلم هو الذي يدمر الأمم، والعدل هو أساس الملك وأساس بقاء الدول. خرص لهم عبد الله بن رواحة عاما واحدا، ثم لما قتل في يوم مؤتة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه جبار بن صخر رضي الله عنه، وهو جبار بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه 30 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ابن 62 سنة، وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم بعد ذلك رضي الله عنه. ظل يهود خيبر على ذلك، لم يرى منهم شيء يضر المسلمين، حتى عدوا على ابن محيصة ابن مسعود الأوسي الأنصاري فقتلوه، وذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى النسائي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته. الرمة بضم الراء قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص، أن يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب منه. أدفعه إليك برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتحلف 50 قسامة. الدماء في الإسلام لا تضيع مهما كان، الدم لا يضيع في الإسلام أبدا، حتى هذا الذي يصبح قتيلا بظاهر القرية لا يدرى من قتله، ويأتي أولياء الدم إلى القاضي من أجل أن يدلهم على مخرج من هذا الذي وقع، فيقول: فليقسم من أولياء الدم 50، فيقسمون 50 يمينا أن فلانا قتله فيدفعه إليهم ليقتلوه، أو من اتهموهم يقسم منهم 50 أنهم ما قتلوه ولا تعرضوا له، وحينئذ لا يصاب أحد منهم بشيء. وسيأتي معناها إن شاء الله تعالى. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين إنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتحلف 50 قسامة. القسامة بفتح القاف اليمين. يقسم من أولياء الدم 50 نظرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا 50 أقسم الموجودون 50 يمينا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها بهذه الأقسام المتهمون لنفي القتل عنهم، فإذا حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. فهذا الذي قتل هكذا لا يعرف له قاتل، ووجد قتيلا على أبواب خيبر وكذلك بين بلدين أو ما أشبه، لا يضيع دمه، وإنما تأتي القسامة على هذا النحو الذي مر تفصيله. قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتستحلف منهم 50 قسامة. فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تستحلف منهم 50 قسامة؟ قال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وعانهم بنصفها. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن أبي حثمة أنه قال: إن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. زاد البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية أخرى: وهي يومئذ صلح من جهد أصابهم، أي من مشقة أدركتهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين. في رواية عند البخاري: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، وطرح في فقير، الفقير بفتح الفاء ثم بقاف مكسورة، أي حفيرة. فأتى يهود فقال لهم: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول.

قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. الحادث الثاني: فوات صلاة الفجر. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، وقفل أي رجع، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى أي النوم عرس، والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل وراقبه لنا. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسه، لم يراجع. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، يعني اقتاد البعير جره خلفه، فتحولوا من المكان فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. متفق عليه. قصة فوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس حدثت أكثر من مرة غير هذه المرة، فمنها في غزوة الحديبية وفي غزوة تبوك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. الحادث الثالث: سقوط الرسول صلى الله عليه وسلم عن راحلته. أكملوا طريقهم إلى المدينة. قال أنس رضي الله عنه: أقبلنا من خيبر أنا وأبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية رديفته. قال: فعثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرع أي سقط عن ظهر راحلته. وصرعت صفية رضي الله عنه، فاقتحم أبو طلحة أي رمى بنفسه من غير روية ولا تثبت. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن راحلته، وسقطت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنه، ومعلوم أن الإنسان إذا سقط عن راحلته والجمل عالٍ فإنه قد يتكشف منه شيء، فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه، يعني دخل من غير روية ولا تثبت، فقال: يا رسول الله، جعلني الله في ذاك، أضررت؟ يعني هل ضرك شيء؟ قال: لا، عليك المرأة. فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب وانطلق إليها فمد ثوبه عليه، فحمى صفية من بصره أولا، فجعل الثوب على عينيه ودخل، ثم جعل الثوب عليه. فتصوروا ما صنع: أخذ الثوب فجعله على عينيه، وتقدم فجعل الثوب عليه، فإذا ما رفع الثوب عن عينيه هو لا يبصر إلا ثوبه على صفية رضي الله عنه، أمه، أم المؤمنين رضي الله عنه. وكذا كل أجنبية حافظ على الأعراض، ولا نمد الأعين إلى ما لا نحب أن تمد الأعين إليه من أعراضنا. وهناك قصة مشهورة تحكى وتروى أن قاضيا كان الرجل الشقاء يأتي إلى بيته كل يوم بقربة الماء ليجعلها في الحب، والحب هو الزير المعروف، فكان الشقاء يأتي كل يوم إلى بيت القاضي بالحب ليجعله في ذلك الإناء. وفي يوم من الأيام خرج القاضي وجاء الشقاء، وأرادت المرأة أن تصلح الحب ليضع الماء فيه مفرغا إياه من قربته، فوضع يده على عجيزتها فقالت حش، وانتفضت وتكدرت تكدرا شديدا وطردت. فلما جاء زوجها وجدها على غير الهيئة التي عهدها منها، فقالت إنه قد وقع كذا وكذا. فقال دقت بدقة ولو زدت لزاد الشقة. وذلك أنه لما خرج مر بالسوق فوجد امرأة، والسوق كما تعلمون مرتع الشيطان، ينصب الشيطان رايته في السوق ويكون في السوق ما هو معلوم من سوء الأخلاق. وجد امرأة قد مالت تشتري شيئا تنتقي أمرا، فوضع يده حيث وضع الرجل من امرأته، فقال دقة بدقة ولو زدت لزاد الشق. نسأل الله أن يحفظ الأعراض كلها، إنه على كل شيء قدير. قال لا عليك المرأة، فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها، ثم أصلح لها رحلها. قال أنس فركبنا ثم اكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله يحفظان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. اكتنفناه يعني أحطنا به من جانبين. ما العلاقة بين أنس وأبي طلحة؟ أبو طلحة إنما هو زوج أمه، أم سليم، وقد دفع مهرها غاليا جدا، لا يعلم مهر هو أعظم منه إسلامه. قالت أما إني لما ذهب يخطبها، فقالت ما مثلك يرد، ولا أريد صفراء ولا بيضاء، ولكن إن أسلمت فذاك مهري. فأسلم فكان مهرها رضي الله عنه عنه، وهو فارس من فرسان الإسلام المعدودين. قال الحافظ وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط، فيعينها على التخلص مما يخشى عليه. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك، جاء مقبلا إلى المدينة حتى إذا بدا له جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن حتى دخل المدينة. متفق عليه. جبل يحبنا ونحبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن العالم كله إنما أسس أو قام على الحب، على المحبة. ارجع لهذا في الداء والدواء، لأن جفاء المشاعر وجفاف العواطف شيء يجعل الدنيا جحيمة، شيء ممض مزعج مؤلم، شيء يمرر العيشة ويجعل المرأة في شبه السجن الكبير، كأنما سجن في جلده. فيقول جبل يحبنا ونحبه. وهذه أمور إذا أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فهي حق على حقيقته. يحب، نعم يحب الجبل، يحب، نعم. فما بالك بما فوق الجمادات من عالم النباتات. وما زلنا نسمع، وكنا نسمع قديما، أن الدور القديمة كان يكون فيها شجرة العنب تغطي وسط البيت وتظلله فإذا مات رب البيت جفت بلا شيء، جفت كيف ولماذا يعلم الله جل وعلا، علم ذلك عنده. وكثير من الحيوانات لما مات أصحابها عزفت عن الطعام والشراب حتى هلكت. دنيا عجيبة ومملوءة بالأعاجيب، لكن الإنسان محدود ونظره قصير ولا يكاد يفقه شيئا مما حوله، ويتعامل مع المفردات تعاملا معيبا. إن الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجذع حن إليه وله صوت ببكاء يسمع وبأنين يرتفع، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر فما زال يهدهده كما تهدهد الأم الرؤوم صبيها حتى شكن، قال: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي، أي ويئن إلي إلى يوم القيامة. جذع جماد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين محبتنا نحن له؟ وهذا أرقى الأجناس التي خلقها الله تبارك وتعالى البشر، فأين هذه من ذلك الجماد؟ فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونديك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهت غزوة خيبر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعقب ذلك ومواكبا له حدث أمر عجيب، وهو قصة الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه مع قريش. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا عند صاحبتي، يعني عند زوجتي، ومال متفرق في تجار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي، فلا أقدر على أخذ شيء منه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحجاج: يا رسول الله، إنه لا بد لي أن أقول، يعني أن أكذب، فأنا في حل إن نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال بعض أصحابنا المتأخرين، يعني من الحنابلة، أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغيرة، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب. قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر، وهم يتحسسون الأخبار. تحسس الخبر فطلبه وتبحثه، ومنه قوله تعالى فيما قال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان، أي أصحاب الإبل، فلما رأوني قالوا: الحجاج عنده والله الخبر، ولم يكونوا علموا بإسلامي، أخبرنا فإنه قد بلغنا أن محمدا قد سار إلى خيبر. فقال الحجاج: قد بلغني ذلك، وعندي من الأخبار ما يسركم. فأطافوا به وأمسكوا ناقته وهم يقولون: إيه يا حجاج. فقال لهم: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط،

ويبعث بها إليه مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه. كانت أم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها أي مهرا، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في الحبشة فوكلت ووقع العقد في الحبشة، فلم يكن من أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات عنها وهم بالحبشة. روى ابن سعد في طبقاته بسند فيه الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال: حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. رد الحافظ ابن كثير ذلك بقوله: وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف، وكان لأم حبيبة رضي الله عنها لما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 سنة، وتوفيت رضي الله عنها 44 من الهجرة في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنهم. كانت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها تحت عبيد الله بن جحش قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة، وهناك مات عنها عبيد الله بن جحش. ذكر ابن سعد في الطبقات عن أم حبيبة رضي الله عنها قال: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة، ففزعت فأصبحت فإذا به قد تنصر. رواية ابن سعد في الطبقات. فأخبرته بالمنام فلم يحفل به وأتب على الخمر حتى مات، فأتاني آت في نومي فقال: يا أم المؤمنين، ففزعت، فما هو إلا أن انقضت عدتي، تعني عدة المتوفى عنها زوجها، فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن، فإذا هي جارية له يقال لها أبرهة، فقالت: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته، فأعطيت أبرهة سوارين من فضة للبشارة. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة، فأجبت. قال: وقد أصدقتها عنه 400 دينار. ثم سكب الدنانير، فخطب خالد فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة. وقبض الدنانير، وعمل لهم النجاشي طعاما فأكل. قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال، تعني المهر، هو 400 دينار، والدينار من الذهب. قالت: أعطيت أبرهة منه وهي جارية النجاشي 50 دينارا. قالت: فردتها علي وقالت: إن الملك عزم علي بذلك، وردت علي ما كنت أعطيتها أولا. ثم جاءتني من الغد بعود وورس وعنبر كثير، فقدمت به معي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر:

الخبر هنا بغير إسناد، ذكر هذا الكلام بدون إسناد. روى القصة ابن سعد في الطبقات، فقال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها، ففزعت فقلت تغيرت والله حاله، فإذا هو يقول حين أصبح يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصراني، وكنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصراني. قالت فقلت والله ما خير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأت له، فلم يحفل بها أي لم يبال بها، وأكب على الخمر حتى مات. ورواه أيضا في ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عند ذكر أم حبيبة رضي الله عنها وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش، وكان قد أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم ارتد وتنصر فمات هناك على النصراني. شيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقدي، والواقدي متروك على سعة علمه. رواه الحاكم في المستدرك عن الزهري مرسلا، وفيه ثم افتتن وتنصر فمات وهو نصراني، وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة وأبت أن تتنصر. ورواه موصولا من طريق الواقدي، وفيه رؤيا أم حبيبة كرواية ابن سعد، ومراسيل الزهري ضعيفة. قال الذهبي قال يحيى بن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا مرسل الزهري شر من مرسل غيره؟ والزهري إمام حافظ ثبت ثقة، فلماذا يكون مرسله شرا من مرسل غيره؟ قال لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه، إنما يترك من لا يحب أن يسميه، فحينئذ لا ينظر إلى مرسله بعين الرضا، لأنه إنما ترك عن علم، ترك من لا يحب أن يسميه. قال الذهبي مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله. ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسير وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدر ما يقول. نعم، كمرسل قتادة ونحوه. روى الخبر أيضا الطبري في تاريخه في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن محمد مرسلة، وفيه عند ذكر أم حبيبة فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت، أي رفضت وامتنعت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصراني. كذا في تاريخ الطبري. الخبر فضلا عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد ابن السائب الكلبي، وهو رافضي متروك. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الكلبي إنما كان صاحب شمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. ونقله ابن الأثير في تاريخه عن ابن الكلبي أيضا. ورواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ومن بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة نصرانية، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة. كذا قال البيهقي في الدلائل. وفيه علتان: الإرسال

كما في الرواية السابقة عند الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان. ويبعد أن يرتد أحد السابقين الأولين للإسلام عن دينه وهو ممن هاجر فرارا بدينه مع زوجه لأرض بعيدة غريبة، خاصة أن عبيد الله بن جحش ممن هجر ما عليه قريش من عبادة الأصنام مع التماسه مع ورقة وغيره الحنيفية ومع بحثه عن الحق والحقيقة، كما في رواية ابن إسحاق التي وردت في أول هذا الكلام، وفي رواية ابن سعد عن الواقدي أنه كان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام. ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكيف يتصور من رجل يترقب الدين الجديد أن يعتنقه ثم يرتد عنه لدين منسوخ؟ كما أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان في سنة 76، وردة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بمدة، وهي مرحلة كان الإسلام قد علا فيها وظهر حتى خارج الجزيرة العربية، بل أصبح هناك من يظهر الإسلام ويبطن الكفر لعلو الإسلام وظهور شأنه كما حدث مع المنافقين. وفي حوار هرقل مع أبي سفيان، وكان إذ ذاك أبو سفيان مشركا لم يدخل في الإسلام بعد، سأله ضمن سؤالاته هل يرتد أحد منهم، يعني ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان أن لا، كما في الصحيحين لو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، كما فعل لما سئل فهل يغدر، قال قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، كما في الصحيحين. فكيف يفوت هذا الخبر الكبير وهو ارتداد عبيد الله بن جحش؟ وقد سأله هرقل سؤالا مباشرا هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا، لم يرتد أحد. لا يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردة عبيد الله لو صحت، لأنه والد زوجته، والد أم حبيبة، أبو سفيان هو والد أم حبيبة، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش، فهل يمكن أن يكون قد وقع منه ذلك ولم يعلمه حموه؟ لأن قائلا قد يقول إنه لم يكن يعلم، فيقال مثل أبي سفيان لا يقال إنه لا يعلم لمكانه في قريش، فهو رأس معسكرهم في ذلك الوقت، وأيضا لأنه والد زوجته. المسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن السابقين الأولين المهاجرين، فإن صح السند بخبر ردته فلا كلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. أما والسند لم يثبت، فإن نصوص الشريعة حافلة بالذب عن عرض المسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم صحابيا؟ بل ومن السابقين الأولين، بل وممن كان يبحث عن الحقيقة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا ألا نأخذ الأمور على عواهنها، وأن نتوقع في أمثال هذه الأمور، وهي أمور تمس جوهر الاعتقاد، لأن أهل السنة والجماعة كما هو معلوم لهم عقيدتهم حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسارعة إلى الأخذ بالمراسيل في مثل هذا الأمر الخطير، وكذلك الأخذ بالموصولات ممن فيها مثل الواقدي وهو متروك، أمر لا يليق بطالب العلم، وإنما ينبغي عليه أن يتوقع وأن يتحرز وأن يجتهد في الذب عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة حافلة بالنصوص من الكتاب والسنة فيما يتوجب على المسلم تجاه أخيه المسلم، أن يذب عن عرضه وأن يدافع عنه وأن يقبل فيه كلمة، فكيف بصحابي من السابقين الأولين إلى دين رب العالمين ممن هاجروا إلى الحبشة وتركوا دارهم وأموالهم وتركوا أهليهم من أجل الله تبارك وتعالى ورسوله ودينه؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.